إن كان هذا فعل مشروع خلص، إن كان فعل مباح خلص، إن كان محرم لا ترتك هذه واقفة تسأل عنه. هذا هو الحد الفاصل. فالآن ما يحصل لفلسطين أو أمثالها كثير حصل قبلها ويحصل بعدها يفعل الله ما يشاء. لكن أكو مسألة أخرى، ما يفعل الله ما يشاء ليس عليك أن تستسلم لما يشاء الله. هذا فعله، شاء الله أن يمرضني، لكن لم يمنع من الله تعالى أن استعمل الدواء أو أدعوه. اللهم اشفني ممنوع علي؟ ما لي شيء ما يشفني، يعني هذا الذي شئت أن يصير في أريد أنه ترفعه عني، ما ممنوع هذا. لكن لا تقال تقول ليش تمرضني، يفعل الله ما يشاء. أما أنت فعلا هذا تحاسب عليه، إن كان يتعلق فعلك يتعلق بما شاء الله بأن تقول ليش سويت هذا وكذا، هذا ما يستحق مع عذره، هذا لا يسأل لك حق، لا يسأل عما يفعل. خلاص. نعم. يجب أن يكون واحد حد فاصل. المؤمن يحرص أن يدفع ما فيه الضرر عن نفسه، ونحن نؤمن لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. هاي العقيدة السلف الصحيح. قرأنا الكتاب، نعم قرأنا الرسالة، قرأناها هنا. نعم، هذه هي خلاصة الخلاصة. لسبب بسيط، يعني اللي يقولون مثلا حججهم، يعني حتى قالي والله رأيت من الشيخ متولي شعراوي هذا رجل عالم وفاضل وكذا، ولكن الشيخ قال يعني وانا احرص ان اسمع كلام، يعني هذا ما عجبني هذا. ويمثل مثال انه الهداية والكذا، الله اعطى الناس الهداية ويستشهد، وما ثموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وان الله لا يحب الظالمين. ليش يقول؟ لان الله اعطى الانسان انسان وقال له اختار كذا، هو يختار. ويمثل واحد يقول يروح للاسكندريه ومتى يندل الطريق، فالشرطي او كذا قال له الطريق منا فدلاه، فاذا هذا اللي بدله ما سلك ما اخبره به الشرطي هو عليك. مو بالبساطه هذه، ليس للسؤال لماذا هذا لم يأخذ بهذه الهداية؟ ها؟ ليس لها سبب هذا؟ لم يفقه. أليس لله فضل؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هاي الهداية الخاصة غير الهداية العامة. فهذه العالم لما يزل ما تسمه أخذ بقوله. ليش المعتزلة الذي فارقوا كذا كذا، ليش ما كان منهم العباد والزهاد؟ الخوارج احنا ليش نذهب؟ هذا الذي يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وهكذا، وقراءته يمرقون من الدين. لماذا؟ لانه تجاوز حدودهم وتعلوا على كذا. هذا سوى خطيئة بان يقتل مباح دم، مباح دم هذا كانوا يطلقون المشركين، حتى احدهم مسكوا الخوارج يريدون يقتلون، من يقولوا ما هذا؟ قالوا انتم ما لكم حق. قالوا ليش؟ قال لم تقرأوا قبل ان احد من المشركين استجارك فاجره وابلغهم انه انا مشرك؟ قال اي مشرك الله، هذول جاهم الشيطان من سوء فهمهم. فاحنا ما مسؤولين ولا مطلوب ان صاروا معتزله ومرجئه وكذا كذا، احنا نستهدي بنصوص القران وسيره الصحابه، لان الصحابه تطبيق عملي لمعاني الاسلام. خلص هذا التطبيق، ولذلك الله رضى عنهم بدون قيد ولا شرط، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الرضا هنا مقيد، هناك جاء مطلق. لقد تاب الله على النبي والذين اتبعوه في ساعة عسرة مع الغزوة التبوك، هي آخر غزوة. هذه نكتفي، يبقى صار قتال واحد مدري شنو، من قال لكم معصومين؟ أليس ذلك الحافظ بن بلتعة الذي كتب رسالة إلى المشركين لقريش يخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وقال له كذا، وأرسل علي والزبير قال له توجد ضعينة في مكان فلاني عندها رسالة جيبوها. فراحوا تمنعت بالأول، قالوا لها شوف، قال رسول الله عندك هذا، هددها سيدنا علي أفعل كذا، فطلعتها من شعرها جابها الرسالة قرأ، قال من الذي حملك يا حافظ؟ سيدنا عمر قال دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال لهم هذا هذا ليش؟ قال يا رسول الله يعني ما قلت هذا نفاق ولا كذا، ولكن أنا رجل لصيق في قريش مو من هو من قريش، وتركت أهلي ورثت مفعل يدا لهم يحمون به وأنا أعلم الله ما سبقه. قال صدقت. تجبرت عمر قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لكن بقي الفعل هو مو صحيح ذنب، وإنما صار مانع من وقوع عليه كان من أهل بدر. فشاهد من ذلك نحن لأجل أن نفهم هذه نشوف كيف كان الصحابة بعد دلالة القرآن، أما ندخل في مداخل أخرى حصلت بينهم بعد هذه القواطع أنت تتناقض ويا نفسك، من جهة نقول العصمة فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة تريدهم أن يكونوا معصومين. تناقض هذا. لكن احنا نعمل كل ما وقع منهم عن اجتهاد، اجتهاد مغلوط، اجتهاد شابه بعض الهوى، ما معصومين، لكن عنده من الحسنات ما تغطي ما يصدر منهم من هفوات وما لغمان. تلك أمة قد خلت، جرى بين سيدنا علي ومعاوية ومزيش وكذا، ما هذا. نعم علي أعلى منزلة لأن التفضيل موجود، هذا عندنا عشرة مبشرة، عندنا أبو بكر لو وزن إيمان كذا مع لرجحهم على التفضيل، لكن كلهم هم في مرتبة النجاح، وإن درجة النجاح مختلفين بها، واحد 90 وواحد 50 بالهذا مو موجود لكن ناجح. فأحب هذه العواصم، والأولى هذه خط فاصل لا يسأل عما يفعل، بالك لازم عليها، أنت تسأل عن فعلك، وفعلك هذا مو تستسلم لما شاءه الله، الله دا يقول لك هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لو لم يشاء الله تعالى هذا الكافر كافر، لكن مطلوب منك أن تقاوم الكافر، ومقاومتك إلا مو معناته أنت تقاوم مشيئة الله، لا، هذا يفعل هو الله لحكمة، أنت معلوم مطلوب منك أن تقوم بالأفعال التي شرعها الله لك، حتى ولو كانت ظاهرها مرادة لما شاء الله وقوعه. الله يقول تداووا فالدواء قاتلوهم بعذاب الله بأيديكم، مع أنه لو شاء الله ما اقتتلوا. مو هذا هو الحد الفاصل اللي يجب أن ننظر المسائل في هذا. نؤمن بقدر الله لأن الله خالق كل شيء ولا يخرج عن مشيئته شيء مطلقا، لا معصية ولا كذا. انتهينا من هذه. أنا شنو موقفي من هذا؟ أن أقف ما أباحه الله تعالى، أن أنازع القدر بالقدر، كما قال سيدنا عمر لما جاء أبو عبيدة قال له راد يرجع، قال له أنت خلت ترجع، قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة ألا ترى لو أن واحد عند غنم كذا رأى أرض خصبة معشبة وحدة قاع وين يرعيها هنا؟ فشاهدي هذه معاني هي وقدر واحد يوم، لكن مو مؤثر عليه يعني معاجنوية وكذا. هاي الصحابة كانت عندهم هذه يعني يعملون في الدنيا ويباشرون الأعمال الصالحة كأنهم هم في الآخرة، ومع هذا كان يقول عليت لي أنا كنت لا لي ولا علي، نقل عن سيدنا عمر. فالمسألة يعني يجب أن تأخذ بهذا الاعتبار، ولا تجعل أنت يعني كمسلم لازم الله ينصرك على الآخر، لا هذا ما عندك هالشيء. هذا الله تعالى يعني حلمه وحكمته كان يرى الكافر من بني إسرائيل يقتل النبي أمامه والله لم يأخذه، ما نقدر يطشبيمه كان مشيئة الله، لكن هل أنا عاون على قتل النبي أو أرضى به أو ما ممنوع علي أن أسمع عنه؟ لا. هاي الحد فاصل. شفنا السؤال عن فعل الله أو عن أفعال الله على سبيل طلب الحكمة من الفعل، الحكمة لا أنت ما مطلوب منك تتبعها، أنت تقدر إذا تستنبط الأحكام الشرعية عن طريق القياس أو كذا تشوف شنو علة الأحكام. أنا أحكي لك ما يجول في نفسي وأنا جاي أقول سبحان الله، يعني والله هذا اللي في مناسبة ذكرت هذا الكلام شيخنا أنت وأنا جاي أقول ما الحكمة من هذا الفعل؟ يعني مما يحصل الآن واضح، هاي بسيطة هذه. لا ولا ما أصابكم ما هي الحكمة لا ما ما ممكن يجد لكن تطرد هذا تطرد هذا لا لأن ليس على سبيل استغفر الله لا أجد تطلع على الحكمة ما يخالف بل هذا هذا الذي قال أريد قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال كذا فأمات الله واحد هذه تريد تفصيل ولا يحيطون بعلمه ما تقدر تحيط حتى بحكمته حكمته هذه يعني المقصد بما فعل لأن الله تعالى ما يعمل عبد هذا يجل هذا لكن الغرض والقصد تختلف أنت هذا من قصد الله أجيب لك مثال بسيط الشخص الذي يتولى أمرة يعني بلد هذا قد يفعل فعل تقول شنو هالفعل هذا انت انظر هو دا يدير ملايين الناس فهاي الجزئية هي داخلة في ضمن السياسة الرشيدة التي يجب ان نتبعها لان هو مسؤول عن رعاية مليون انت مسؤول عن نفرين ها اقدر اعرف شنو انت تسوي السبب مو بحدود عائلتك دا اشوف اقدر لكن شخص نعوذ بالله عنده مسؤولية او دا يدير شؤون مليون واحد ويتصل بالعدل وبالعلم وبالكذا طبعا هذا لما يفعل شيء هو يفعله هو رب هذه الجماعة رب العالمين هو اللي مو تتحسر هو رب العائلة فقط هذه نعم لكن سبحان الله يعني أنا أقول في هذا في السنوات الأخيرة وقعت ثلاث وقائع يعني اللي هي فلسطين العراق أفغانستان تمام فأنا يعني قلت هذا ابتلاء للأمة وهو كفارة لأهل الصلاح منهم لا مو هذا احنا قلنا أخي شوف الله يعني ما يخالف شوف الأفعال هذه مقصود لنا قد يكون هناك استدراج نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ومعنى الاستدراج يعني يعطي لهذا الظالم الذي لا يستحق ذلك نعمة المال والصحة والإمرة وهذا يقول خلص وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من هذا ماكو زين هذه واحدة الشيء الثاني هنا كل ما يعطاه الإنسان هو يدخل في دائرة الابتلاء والامتحان خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن هنا شنو الامتحان الامتحان واختبار العبد عما هو يقول أنا مؤمن أو مسلم أو ما إلى ذلك حتى ينجح القاعدة البسيطة اللي نعرفها كل واحد التلاميذ ما يحصلون على نجاح إلا إذا نجحوا في الأسئلة التي يضعها له الأستاذ هل من حق التلميذ يقول له والله امتحني بهيك سؤال لو كيف الأستاذ كيف الأستاذ أنت مسؤول هاي مادتك مادة لغة عربية أنا أضع لك الأسئلة أجيب لك بأشياء أقول لك عرب لي أقول لك هل ليش منصوب وكذا كيفي وهذا شيء من الامتحان أما تفرض أنت سؤال معين هذا مو من حقك ليس امتحانا زين هنا يعني ابتلاء الله تعالى أيضا فيه رحمة ليش يمتحنك ويقول لك الجواب الصحيح هو كذا سبحان الله ليش لأن بين لك ترى الدنيا الفلام من حسبت ونسترك وسدها وهم لا يفتنون إذن الله تعالى يعني تفضل حتى في الامتحان أن يبين لك شنو الجواب الصحيح شو تبع ها سيد أيضا تريد هو الجواب الصحيح غير شكل ما هو صحيح خمسة وخمسة عشرة ده يقول لك خمسة وخمسة عشرة ما يكفيك هذا تقول لا خمسة وخمسة تسعة فإذا يعني الابتلاء هو كيفيته نوعيته وقته مدته لله لكن من حق المسلم او مو من حق من الرخصة الى ان يقول لا تمتحني يا ربي ما لا اطيق امتحنت ببلوى بفقر بغنى بظلم علي يا ربي ادفع عني هذا البلاء يجوز هذا ما يجوز ها يجوز مسلم اللهم لا تمتحن بلاتنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم مو ما لك لازم هذا امتحان هذا لكن اذا انت تذكرت ان من حق الله ان يمتحنك بما يشاء ما منعك أن تتوسل إلى الله تعالى أن يجعل أسئلة لك وابتلاءك لك من النوع الخفيف، وأن يبصرني بالصواب والحق، لا يطغيني المال أنه أحرص عليه وأحبه، لا، خليني أعتقد أن ما أوتيتم من شيء فعلا وما عندكم فأنفقوا من مال الله وأتوه من مال الله الذي آتاكم، يتحقق خلاص. هذه المعاني يجب أنه نعيش بها وتصير عندنا طبيعية يعني. وإذا ألح عليك أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند من عند الله مو؟ من عند أو من عند أنفسكم مو تمام. ولو يأخذ الله النفس على باترك على. إذن الفضل موجود، امتحان موجود، الامتحانات تختلف باختلاف الكذا، لكن هذه كلها عدل وليس فيها ظلم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون أو كانوا أنفسهم يظلمون. طيب هذا اللي يوقع على المسلمين. نعم. واضح يعني حسب سنة الله تعالى. الله حذرك من التفرق. دويلات في الأندلس لم تسقط بغتة واحدة كصاعقة نزلت، وإنما مرت سنين عشرات السنين، وتسقط الإمارة ما تعتبر إسلامية، والظل تتواطى على ملك. ولذلك آخرهم من دل الأحمر هذا عبد الله الصغير، لما هذا خان هو هذا وشاف خانه وراح يطردوه صعد، شافته فت عجوز قال له ابكي مثل النساء ملكا مراعا لا تحافظ عليه مثل الرجال، راحوا انكرفوا إلى شمال أفريقيا. وهذه كررت كلها بعد ذلك كلها إلى أن الله هيأ لهم صلاح الدين طرد الصليبيين، بل 100 سنة وأكثر في بيت المقدس سوى مربط للخيل. فهذه أصلا إذا وقعت بلوى أول شيء رجع شنو السبب هذا؟ هل هذا تقصير مني؟ هل خرجت أنا عن السنة الكونية حتى أصلحها؟ إذا شفت حسب الظاهر ما عندي شيء خلص أكو شيء آخر لك امتحانك، غيرك أيضا بدي يسوون التمقم وتباجبك نحو وهكذا. يعني تفتش عن السبب الذي أنت تسببت لي وقوعه، تقلع عنه. ما شفت فشيء، اللهم بصرني بالحق بالصواب، علمني أنا جاهل يا معلم إبراهيم علمني. خلص هذا هو. فكل ما وقع هذا هو ليس خارج عن السنة، هي سنن طبيعية. هذا مال فلسطين أو غيرها وقبلها، مال بغداد، مال هولاكو، هذا يذكرون يعني أهل التاريخ، بلغ بهم الرعب أن يجي التتري يقول للمسلم قف مكانك لما أذهب أجيب السلاح، يقول يقف. والرعب هذا، ولذلك النبي قال نصرت بالرعب، مو سنلقي في قلوبهم الرعب. هذا خطر هذا. فهاي كلها ليش رعب؟ ما كان المسلمين الكفار كانوا يرعبهم لما يكون خارج جار. فهذه مسائل أسباب يجب أن يحرص المسلم على تحقيقها في نفسه، الجماعة في نفسها، ولي الأمر. هذه كلها المسلمون الآن بعيدين عنها، لكن عندهم استعداد لها ليكتسبوها بدليل هاي المشاعر اللي حصلت مع فلسطين. هاي دليل على أنه لا تزال، لكن هاي تدلها تنمية وتفكير، والتفكير مستمر لأن الدنيا غلابة والإنسان يعيش فيها، وليس الحاضر كالغائب. مطلوب نعم المسلم أن يستحضر الغائب، لكن استحضار الغائب قد يكون ضعيف باهت وقد يكون شديد عليه، لكن إحساسه بهذا اليوم الآخر يكون حاضر أمامه، يظهر أثره عن هذا بالقتال بالجهاد بالأمانة بالصدق، ما يخالف ما تغر الدنيا ما كذا كذا. صحيح هذا، هاي مو تجي عبث الإنسان، هاي لازم هو تربى عليها بعد، لأن متعلق بالآخرة ينظر ما بينفعه في الآخرة. ولذلك مع القارون دور جماعته اختلفوا، هذاك يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ها الآخرين قال لا مو هكذا، فأصبح الذي تمنوا مكانه يكون بذن ونصحوا قالوا لو ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ما لك وكذا، سوي وسيلة للآخرة. هذه المعاني مذكورة بالقرآن وجاءها بقصص، هذه القصص وتكرارها مو لأجل التسلية، وإنما مسائل ومشاهد حية وقعت وطبقت. فالمسلم يعني يحتاج أو المسلمين لأجل أن يستعيدوا مكانتهم أشياء كثيرة، أن يعدوا للدنيا من سلاح وعتاد وأقوياء وكذا وكذا، لكن ما تغرهم الدنيا. هذا يعني هاي المعاني يعني يحتاج يعني واحد الحقيقة يدرسها للطلاب. تدريس التاريخ يجب أن يختلف نظرة الولاية والإبرة والسلطة، يعني فالجهد يريد لها. والله المستعان، وكل يسر لما خلق خلق له. كيف يحمل السؤال سؤال الرسول والصالحين في قوله تعالى متى نصر الله؟ قال الله عز وجل لا مو جزع، استعجالا للخير. متى نصر الله؟ نعم، حتى يقول الرسول الذين امنوا. اي هذا بعد تفسيرها شويه مختلفين بها. حتى يقول الرسول منهم، يقول انه سيئس منهم فوين العقاب كذا مثل كذا منهم. ما قالوا لا استفهام، يعني متى ياتينا هذا؟ نستعجلوا للفعل الخير، يعني هذا ما ممنوع عني. طيب حتى اذا لانه النصر الله ابتل عليها، ادلكم على تجارتكم تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله واليوم الاخر واخرى تحبونها نصر من الله واجرا. اذا واحد لما يحب ان ياتيه النصر يستعجل الخير، مثل فت غائب، متى ياتي هذا الغائب؟ بكره الان، فمو على ما جهت مال كذا لا استعجالهم لفعل الخير وما يحبه الله ويحبونهما، متى نصر الله؟ هاي طيب في الايه حتى اذا استيأس استفهام على بابه، حتى استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، هاي يقولون انه استيأس من ان هؤلاء يرجعون الى ما هو مطلوب منهم شرعا. هذا ممكن يعني، ولذلك هو ما لازم انه الرسل يونس عليه السلام هو ليش هذا؟ وعنهم انه ياتيهم العقاب بعد 3 ايام خلص، وهو يعني 3 ايام خلص انتهى هذا، لكن ما علم انه في قدر الله ان هؤلاء سيقومون. خرجوا ذولا اهل قوم يونس يستغيثون بالله ويستصرخون يا رب انهمنا يا كذا، الله رفع عنهم العذاب. القدر الاول اخبره تمام، لكن جهل او غاب عنه عن يونس ان هؤلاء سيصدر منهم هذا الشيء، والله تعالى يستجيب. اما يجيب المضطر اذا دعاه، يفعل الله ما يشاء. ذهب مغاضبا مو لقدر الله، مغاضبا لهؤلاء القوم الذين استيأس منهم وكذا الى اخره، ونزل عليهم العذاب وتاخر هذا العذاب. مو هذا كانت هفوه منه. ليش؟ بدليل الايه. خرج هذا يونس عليه السلام وفوق، المفسرين يقولون على الساحل البحر وصعدوه، فلما صعد يونس هذا صاب بها مثل الغرق. قالوا لابد احنا ثلاثة واحد يستحق هذا الغرق، اخاف من هذا. سووا قرعة فساهم فكان من المتحضين، قرعة سووا نذب واحد فوقعت على ذبه فالتقمه الحوت، فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطن إلى يوم يبعثون. فألقاه وهو مجلس سقيم أو كذا، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين يقولون مثل شجرة الموز، أوراق عريضة غطوا به، مطلع مهلوك هذا. فهذه يعني هفوة، هي مو اسمها هذا، لكن الله يعني كما قص علينا كان الجزاء كذا. فشاهدي يعني أعود إلى هذا، إحنا هالمسائل هذه حدود فاصلة. الله لا يفعل شيء عبثا، حكيم وعادل ورحيم. هذه الصفات هذه لها آثارها في الخارج، ومو كل انتقام لا، عنده حلم. شلون يظهر حلمه؟ بأن يشوف هيك عصاة، هاي من يحتمل هالإنسان؟ حلم إنسان ما يحتمل أبدا، لكن حلم الله يسرع. أمر بيدنا رمينا قنبلة نووية. لا هذا أمس أحد العلماء يفتي يقول المظاهرات إفساد بالأرض وغوغاء. غلط، هذا غلطان، هذا الغلط غلط كائن من قاله، وليس غوغائية، وإنما إظهار سخط المسلمين على عمل الكافرين. والجهاد بالكلام، الله سمى جهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، والقرآن كلام. إيش هذا الحكي هذا؟ رجوهم وروح القدس معك بالشعر. كل ما موجود هذا يا أخي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي كل سريحة سالم بن ثابت ويقول اهجوهم بالهذا. لكن الشيء الآخر هذه لا لا يعني لا يجوز الاكتفاء بها عند هذا الحد. ومثل فد واحد ده يسوي مرجل، هذا المرجل ده يريد يغذيه هذا وينبع على الكفار، مو يخليه بس محصور بالجدر، عرفت؟ فهذا الغليان موجود، أغذيه وأستديمه وأذكرهم به وما يجب عليهم أن يفعلوه ما دام هم الآن صارت عندهم يقظة. ما معنى وحرض المؤمنين؟ حرض المؤمنين، نعم، ادفعهم، ذكرهم بما يجرهم على القتال، هذا جزء من الجهاد. فهذا اللي يقول هذا جاهل. الحيدان يا شيخ هذا من كان من كان جاهل. لا تكن من الجاهلين. لما قال نوح قال يا رب ابني من وعد من أهلي، قال إني أعرفك أن تكون من الجاهلين. هذا خفت عليه الحكمة، لأن نوح قال له سنجيك أنت وأهلك، هذا عبر أن أهله أبناء الصلبيين، هذا هو ابن الصلبي. قال ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قطعت عينه قال أعرفك أن أكون من الجاهلين، سلم. فيجيني هذا حريدان ما ادري شو اسمه، ما ادري يعني غلط هذا، شنو هالحكي هذا؟ هو رجل فاضل. تقدر تقول مثلا هذا غير كافي، يجب ان يتبع شيء اخر، جهاد باليد، جهاد ممكن، لكن تقول هاي غوغائيه، نعوذ بالله، شو الغوغائيه؟ لانه ما عندهم تدبيرات وما يرون ما يحصل في غزه، في لا لا الحيدان في شيء على ما فيش سبب. شنو ما سبب عدم وجود الدكتورات عندهم؟ اغلبهم هؤلاء علماء. يا ولد احكي شوي على كيف ولد افتهم حكيكم. يقول لعله لا يتابع الاخبار لانه ما يشوف التلفزيون، لعل الشيخ الحيدان ما يتابع، لا يشوفها ويدري بها. هذه اشياء ما تعرف بالضروره يسموها الفقهاء، يعني كل واحد لازم يعرفها. هذه لا ما يمكن هذا. الآن أخي اللي دا يحضر كل شيء يضعف من حجة الحماس، كنت مثلا تنتقد تقول كان لازم الآن هذا كل حكي ينكب ويصمت وليس مكان هنا، لأن هيك كلام فيه عذر لليهود فيما يفعلون وإضعاف لموقف هؤلاء، هذا لا يجوز. قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر عندما خرجوا في صفين إلى الكعبة، خرج المسلمين كلهم في صفين والطواف. يعني كل شيء هذا احنا الميزان عندنا يصير كل شيء ينفع اهل الباطل اهل الظلم لا تقل به وان كان حقا لك. وهذه صارت عندنا لما صارت هاي الثورة مال العراق هاي الأخيرة، اخواننا كثير منهم جاءوا فرحين مسرورين بهلاك صدام وانحسار البعثيين، قلتم لا الآن هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ انتم كلكم يعني كنا احنا كل واحد اصاب نصيبا من ظلم صدام والبعثيين، والبعثيين مكنوا بتقوية صدام كله صحيح، لكن الآن انتهى. اولا هذا الكلام لا يرد لنا مظلمة لأن الظالم انتهى راح. اثنين هذا الكلام فيه منفعة ومصلحة للعدو الكافر ولأعوانه، لأن يقولون شوفوا كل واحد بيعرف أنه احنا خلصنا من ظلم كان موجودا، وهذا قوة لهم وإضعاف لأهل الحق اللي دون يقاوموا. تعال الآن أمام ظلم جديد حي واحتلال وكفر لا يجوز تعين عليه ولو بكلمة واحدة، وهكذا يكون موقفنا دائما. هكذا لما أتكلم هل في هذا إحقاق حق، إعانة لحق، إزهاق باطل، إضعاف لباطل أم لا؟ لا تدخل نفسك هذا سوى بي وكذا سوى بيك، انتقم الله تعالى ما يشاء من يشاء، ما لدخلاني. نرجع إلى هذه ماذا أنا أسأل عن فعلي، ويسخل بالفعل الترك يسمى إذا يسخل فعل ترك هذا في صحيح المذهبي. لا الترك يدخل فيه، ولذلك علماء أصول الفقه شي يقولون تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء يشمل طلب فعل إجادة وطلب ترك. فهذا يعني أترك كل شيء التي فيها يعني مصلحة ومنفعة للكافر للظالم للكذا، كل من لا يستحق أن أعاونه أكف لساني، إلا إذا كان في كلامي فائدة. لا يحب الله الجهل بالسوء إلا من ظلم، يعني إلا من ظلم. إذا واحد اعتدي عليه إن كان في إعلان مظلمته وفلان أساء لي وكذا، نعم يجوز لك، أما بدون هذا يكون عبث كلامك هذا. فشاهدي من ذلك أنه ما أدري الشاهد راح كلامي. شنو كان كلامك قصاص؟ حول هذا اللي يقول تحريم المظاهرة. لا غلط ابني، قلنا هذا الغلط يبقى غلط ابني. لا يتابع على ما يقول إلا الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول يؤخذ منه ويرد كما قال ما إلا صاحب هذا القبر، خلص على انتهت. فأنا إذا قال هذا شنو حريدان رئيس مجلس القضاء عالم، هذا الفقهاء كلهم. أبو حنيفة قال إذا رأيت من الحديث فاضرب قبل عرض الحائط، مو هيجي؟ هذا أحسن ما قلنا به، فإن كان ما أحسن منه نأخذه. هذا القواعد هذا، لكن مو معناته إذا واحد أخطأ شيء انتهى بعد. الله قال الحسنات تذهبن السيئات، مو السيئات تذهب الحسنات. فهذا أخطأ خطأ له، قد يكون مغفور له مجتهد، وقد يكون مو هو مجتهد ولا مغفور لكن يعاقب عقابة بقدر ما أساء، لكن أنا أساء على فعلي، هل أرض ذلك أقره عليه وعاونه؟ لا، لا يجوز هذا. هذه المعاني يعني ولو خرجنا شوية بها عن الدرس، لكن يعني الأحداث الموجودة يمكن فيها فائدة إن شاء الله تعالى. نبدأ شيخنا، وقفنا في بداية الباب الأول في باب الغصب، في الغصب، ويحتوي على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه. أولا حكم الغصب. للغصب حكم. شوف على كلمة الحكم، الحكم يعني يراد به ترى معنيين. أقول لك ما حكم البيع، شنو معناته؟ يعني من جهة الحل والحرمة، هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ مو جه. الحكم بمعنى آثار ما يترتب على ما حكم البيع، تقول خروج المبيع من الملك صاحب هذا آثاره. فالحكم يعني حسب السياق يعرف، أما المراد بأن نعرف شنو حكمه من جهة، هل هو واجب؟ عندنا الأحكام خمسة: واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. هاي الصفة التي تعطى لهذا التصرف من جهة الحل والحرمة والوجوب والكراهية. المعنى الثاني الحكم الآثار، النتائج التي تترتب على هذا الفعل أو على هذا التصرف. نعم. الحكم الأول للحكم للغصب حكمان. الحكم الأول الحكم الدنيوي. هذا شنو هنا يشرد بالحكم؟ مو من جهة الحل والحرمة، الآثار، الآثار التي تترتب على النتائج. نعم. وهو عبارة عن ثلاثة أشياء. الأول رد العين في بعض الأحوال، كلها آثارة في الدنيا. لأن إذا قلنا الريد به من جهة الحل والحرمة، إذا قلنا حرمة هذا راح يترتب عليه أن يأثم صاحبه وعليه عقاب. نعم. يعني تعين رد عين المغصوب، هذا فالنتيجة دنيوية من نتائج الغصب أنه على الغاصب أن يرد هذا العين، هذا واجب عليه. قد يرده لكن يبقى آثم، لأن الآثام الإثم وهي المخالفة لما شرعه لا يزول إلا بإزالة هذا الشيء فعلا إزالة كاملة، وأن تكون إزالته هو خوفا من الله وطاعة له بنزيه المنكر، هذا الشرط. الشيء الثاني أنه توب توبة نصوحا بأن لا تعود عن هذا الفعل. ولذلك إذا واحد مثلا أقيم عليه الحد خلص هذا تمام، لكن هل أزيل عنه كل العقاب؟ الظاهر من الآيات لهم خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن مال الآخرة والعقاب هذا يمكن يكف عنك في الدنيا، لكن يبقى هذا لا يزو إلا بالتوبة النصوح. توبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. التوبة النصوح هي التي تستوفي ثلاث أركان: الإقلاع عن المعصية والندم بها والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها، ثلاثة. وهي كلها طبعا يعمل الله تعالى، هذا شرط لقبولها وآثارها في الدنيا وفي الآخرة وقبولها عند الله أن تكون لله تعالى، هذا شرط ترى كامل. يعني أصلي لأن الله أمرني، أصوم لأن الله أمرني، مو لكون بصحة لبنيتي أو ما إلى ذلك، ماكو شيء هذا. أفعل هذا طاعة لله، مو للإنسانية. بعضهم يقولون شنو إنسانية؟ أنا أفعل الخير لأن الله يحبه وأمرني به، بس هذا. ما أعرف الأشياء هذه. وهذا واحد يقول وطنية، نعم إذا كان أفعل ذلك لأن الإسلام يأمرني أن أدافع عن دار الإسلام من المصحية عبادة، هذا يصير عبادة. لأن دا تسوي هذا، هذا معنى في سبيل الله. أما ساوع وطنية فقط، ما أذكرها مسألة الله تعالى وأني أفعل ذلك ودافع عن هذا لأن دار مسلمين، دار المسلمين يجب أن لا يحكم مقام إلى آخره، ما تعرف، ما أعرف فيك وطنية. وطنية بهالمعنى الدفاع عن دار، لأن دار إسلام، ودار الإسلام هي كل بقعة في الأرض فيها مسلم يستطيع أن يقيم أمور الدين ولو وحده هذا. فبس هالمسائل هذه ما تشوش على المسلم المعاني الحقة. أفعل هذا لله وأنا كنت وسيلة، ولذلك كان بعضهم يحب لما يطل صدقة يفعل خير يقول له جزاك الله، أنت صر السبب أجر، لو ما أنت فقير أو لو ما تطلب مني كان لي. شيخنا هذا في معاني عظيمة. لو قال لو لم يعيره، ولكن قال ألم أخترك من بين الفقراء لإعطاء؟ لا، كلها كل من لا تطلب منك، ما كنت ساكن لم تفعل شيئا، وإنما تشكره تقول أنت سبب لكون طلعتك علي محتاج، أنت سألتني فأجر، جزاك الله خير. شيخنا في مسألة هنا، وهي في هذه المسألة: أحيانا قد يحسن الشخص إلى إنسان ما، يحسن إليه بأي نوع من أنواع الإحسان، ها؟ لا معلي مرارا أو لا، وهذا الشخص يسيء إلى المحسن إليه، فالمحسن أحيانا يذكره ألم أفعل لك كذا وكذا، لكن لا على سبيل المن، هو إنما على سبيل هذا. جاوبك قصة، هذا جاوبك نقال في القرى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، لا كذا ينبغي. الله أحسن عليك بالإيمان، نعمة عظيمة جدا، ألا تجازيها بالشكر بأن تستعمل ما أحسن الله إليك أيضا بما ينفعك أنت؟ الجزاء أحسن الإحسان. صوفية كانوا لما واحد يسيء إليه يأسف ويحزن، ليش؟ لأن هذا وقع في سيئة كان موضوع حسني، فأنا عفوت عنك يا رب، عفوت عنه. شوف، ينظر إلى ما وقع فيه المسلم من سيئة، لا إلى ما أصابه، يحزن. وهذا هذه معاني عالية القرآن ذكر بها، ذكر بها، يعرف النفوس ليست واحدة، ومرت علينا وكررتها أكثر من مرة قصة الإفك، رمي المنافقين السيدة عائشة بما هي بريئة منها، وصارت البلوى كثيرة، دامت شهر، وكان المنافقين يتكلمون بها وتتسع، ولم ينزل عليه وحي ولم يرى رؤية، إلى درجة أنه شوف قال: ما والله ما علمنا على فلان إلا خيرا، هذا صفوان اللي اسمه، فقام عليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ما هذا واحد منهم، قال: هو إن كان من إخواننا كذا قتلناه. قال: اسكت، ما لك حق أنت كذا، انتصر لعشيرته. وكانت سيدة عائشة قالت: كان رجلا صالحا فصدر منه ما صدر على الحمية. فهنا عشان صارت اشترك، شوف المسألة هاي، اشترك ابن خالد أبي بكر مصطح، كان فقيرا وكان يساعده أبو بكر قريبة، والمسألة تخص بنت أبي بكر ويحسن إليه، خاض مع القائضين مع المنافقين. فلما انكشف الأمر ونزلت آيات تتلى، حتى قالت عائشة كنت أظن أنه ما ينزل بشأن آيات تتلى، كنت أتوقع أنه تنزل رؤيا يراها الحاصل. فجلدا جلد له لكلهم جلدوا فيها، حتى قيل حسان أيضا كان معهم. فمصطفى قال والله بعد هذا اللي فعل هالشيء أنا بعد ولا أساعده ولا أنفق عليه ولا هذا. نزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين وكذا، ثم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رسول الله، وعاد في الإنفاق عليه. هذه مرتبة عادية، هناك مرتبة عدل، يعني من جاب السيئات فالسيئات وأن تعفوا وتصلحوا خير لكم، أعلى منها. السامي حبذها لكن لا يوجبها، يوجب العدل ولا يوجب الفضل. فضل درجة أخرى لمن يريد زيادة مكانته عند الله، ولكن الإسلام لم يوجب ذلك على الناس، لأنه يعني أمرهم بما يدخل في حدود الدنيا بقدرة كل إنسان وهي الفرائض. أما المندوبات لا، حبذ إلها ولوح بها وشجعهم وزين كذا، لكن لم يلزمها عليهم مراعاة لاختلاف الناس في القابلية على فعل الخير ولو هو فعل خير. نعم. قال يعني تعين مسألة المن والأداء. المن هو أن تجعل لنفسك فضل وإحسان على هذا تريد منه المجازات، وتوبخ لأنه متى يقابلك بما ينبغي لك. هاي كل المعاني، يعني لا تجعل فعلك خالص لوجه الله. الخالص لوجه الله أن تفعل لله وليس لأحد من فيه شيء آخر. هذا أنا أقصد من باب السؤال الشيخ عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الأنصار وقال ألم آتيكم ضعفاء متذكروا، أخاف الظاهر هذا يريد يعني أخذ علينا ما أخذ، قالوا لله المن ورسوله. ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يذهب الناس بالبحر وتذهبون برحالكم برسول الله؟ شو شلون كلامها؟ قاموا يبكون هذا. لا تلاحظ، اللهم أني أحب الأنصار، لو كان الأنصار سلكوا فجر لسلكت معهم كذا كذا، ذكرهم بمعاني غابت عنهم في لحظة من اللحظات. ولا مدى اسمه. نعم. قال يعني تعين رد عين المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه، والثاني تعين ضمان البدل، والثالث تخيير المغصوب منه بين أخذه عينا وطلبه بدلا وعليه. شوفوا هنا رد العين على اليد ما غصبت ما أخذت حتى ترد. هذا هاي قاعدة عندنا. إذا كانت العين ما زالت موجودة طبعا هنا عاد تجي شروطها. هنا صار واجب عليه أن يعيد هذا، يعني يزيل هذا المنكر ويعيد الأمر كما كان، وتزول قضية الغصب، تبقى مسألة الإثم كما قلت هذا بينه وبين الله، لأن الله نهى عن الغصب. أنت رديت حق الآدمي رجع الأشياء مثل ما كان، يبقى العقاب متخالفة أمر الله. هذا ما يزيله مجرد ترد المال المغصوب، الزيلة التوبة النصوح. التوبة النصوح قلنا الندم مهيكي ورد الشيء لصاحبي، هذا حق الإنسان، والتوجه إلى الله يا رب تبت إليك أنا عشرة، هذا أول غصب. زين، إذا تعذر رد المغصوب عندنا قاعدة، إذا تعذر الأصل صرنا إلى البدل ما يقوم مقامه. الوضوء يكون بالماء، ماكو ماء وين أروح؟ بدل التيمم والتيمم. كل شيء الإسلام تعالى ما يسد الأبواب على الناس. هذا غاصب غصب شوه لك، مو معناته خلص تسوي إذا كان راح، لا، أنت قيم جهد الإمكان بدل إن كان من المثليات وقيمت إن كان من القيميات، خلصت المسألة. هذا لكن هو ذا يقول هنا كلام نقف عند الحكم الثالث، ويكون الخيار لصاحب المال أما يطلب الرد عينا أو يأخذ البدل أو بدل. لا، ما أظن هذا، ما له خيار، خياره أن يرد نفسه. هذا هلك هنا ماكو جارة، إذا تعذر الأصل نصار إلى البدل، يعطيه بدل إن كان من النسيات يشتريه من السوق يجيبه، من القيميات تقدر قيمته. أما يكون ابتداء إلى الخيار لا، هذا يكون في القصاص. في القصاص شيء آخر، وإلى سبب هذا قتل عمد، واحد قتل نفس بريئة ما تستحق القتل وارتكبها وخلص، وذاك مات وانقتل وانتهى. ما أقدر أنا أقول لرجل الميت أقدر؟ أقدر أسوي هذا؟ خلص زالت حياته. الآن شو أسوي؟ شنو الآن إلي خياري؟ أما أقول هذا الذي قتل قصاص، كما فوت حياة عزيزي قريبي ولدي أبوي إلى آخره، ألي هو أيضا اقتص مني وخلص، هذا يشفي غليلي، لأن شفاء الغليل مطلوب. قاتلوهم كذا يعظم الله ويشفي صدورك. هذا حل. الحل الثاني يقول لا، هذا شنو الفائدة من أذى؟ أقول لابطين الدية، والدية هنا ما تتحملها العاقلة، تتحملها القاتل نفسه الجاني. ما تتحملها العاقل، العاقلة تحمل الخطأ. هنا نترك الخيار لمن؟ لهذا أو الأولياء، لأن صار الحق إله خلاف القوانين الوضعية. يقول على حق المجتمع غلط، على شنو حق المجتمع؟ اللي يتأذى أذى مباشر ويحس هو الفرد قريبة، مو المجتمع. نعم المجتمع يتأذى، يعني يتأسف، يقوم يخاف، دستور قطعه تمام، لكن لا يمكن أن يبلغ مبلغ الذين تضرروا بموته بقتله ومقرباء أبناء إلى آخره. فهنا نترك الخيار. ومع هذا حبذ الإسلام بصورة غير مباشرة أنه العفو والرجوع إلى الدية أفضل، بالآية الكذا أنه فمن عفي من أخيه شيء فاتباع معروف. وهذا من الله، ذلك الله من كان على بني إسرائيل ما موجود دية وكذا. فالشاهد هنا مال القصاص هو مال شسمه اختلف عن المال، عن المال مو والله مختيار، لأن هذا الجناية تعلقت بتفويت حياة. ما يمكن أقول لرد لي حياته لا، لأن خلص. فنحن أمام شيء، لو تعفو لو تأخذ فتعوض، ما يجوز تقتل أحد من أقارب مكانه ولا تزر وازرة وزرة، إذن شو تسوي؟ أما أطلب منا مال لأنه موته سبب إلى أذى أولاده، صاروا يتامى، زوجته راحت، فقد زوجها أضرار بيها مادية ومعنوية. المعنوية ما يقدر يداويها، وهو الحزن وكذا إلى آخره، لكن مادية أيضا تراعى دية. أما مسألة الغصب مال، موجود هذا الغصب؟ شنو هذا؟ العين موجودة، موجودة العين. لوش هذا؟ يقول قد يكون فيه إرجاع المغصوب تحمل نفقة، فلذلك يخير. لا لا، ما كنت تخير، هو نفسه يرده. سرقت غصبت بعدنا، مو تسلم هي بصنعة، سلمة وين غصبته؟ نعم. قال وعليه فللمال المغصوب تسعة أحوال. الحال الأول كون المال المغصوب موجودا في يد الغاصب، ومكان الغاصب كون نعم كون المال المغصوب موجودا في يد الغاصب ومكان الغصب. مثلا هذا اللي نقوله، نعم. غصبها مو في مدينة صنعاء فقط، نعم. في محلة موجودة من محلات صنعاء، نعم. وحكم هذا عبارة عن رد المغصوب عينا في مكان الغصب. نعم. الحالة الثاني تلف المال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعدي، وحكم هذا عبارة عن ضمان البدل. بدل هنا ماكو والله، ما أنا مو غصبته، ما تلفته، لك ما قضى القدر، أنت تسببت فيها لكن والله هذا خلاص تتحمل أنت. من يتحمل هذا؟ صاحب المال؟ لا، ما ممكن. نعم. الحال الثالث تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه، وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين استرداد المغصوب عينا أو تضمين بدله. يعني في حصل تغير شيء، تغير، تبدل، تعيب كذا إلى آخره. نعم. الحال الرابع تغيير المغصوب أو تغير المغصوب وهو في يد الغاصب بصورة يتغير معها اسمه. يعني مثلا حنطة صار طحين مثلا، وحكم هذا أيضا ضمان البدل، بدل لأن صار غير شكل. نعم. الحال الخامس تغير بعض أوصاف المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله عليه، صبغ الثوب وكذا. نعم صح. وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عينا، وبين أن يضمن بدله كما سيوضح. صحيح. الحال السادس، تغييب المغصوب. وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين الانتظار إلى أن يوجد المغصوب ويسترد عينا، وبين أن يأخذ بدله في الحال. نعم، غيابة مثلا هو غصب في صنعاء، هو ودى إلى قرية نائية في اليمن في كذا، ويقول له رجل كيار انتظر إليه، يا ما ودي سيارة يا ما أجيبه وإرسال، أما ينتظر المغصوب منه يقول له ما انتظرني بدله أو قيمة. أو مثل السلاح الآن يا شيخ، اغتصبه واحد والدولة صادرته من هذا الغاصب. لا مو صادره، مو مال مغيب، يعني ما يدل بمكانه أو مكانه بعيد، يعني حكم الغايب. لو تنتظر انتظر يوم أفتش عنه وين صار مثلا، أو أجيبه مكان بعيد، لو يصبر عنده صبر، لو يقول له ما أقبل الآن، ما طول ما عندك الآن طيني لو قيمته لو بدله. نعم، الخيار لصاحب المال بالمغصوب. نعم. الحال السابع، غصب المغصوب من قبل غاصب آخر. وحكم هذا عبارة عن أن للمغصوب منه إنشاء تضمين الغاصب الأول أو الثاني، لأنه هو ينظر هذا المغصوب في أي يد صارت. نعم. يرجع هذا المغصوب الثاني سواء غصبه أو اشتراه، هو يرجع على ذاك لأنه عينه موجود على ذاك. نعم. وإن شاء ضمن مقدار منه للغاصب الأول والمقدار الباقي للغاصب الثاني. هذا شوية يعني، ولو كان يمكن، لكن بده يدخل في المهار. لو ترى خصم واحد أحسن من خصمين. ما خطين هذا شنو هذا؟ يختلفون هذا نصي وهذا نصه، ما له شنو هذا؟ باعتبار يا شيخ أن الاثنين اشتركوا في الغصب. يعني كأنه الاثنين. واحد ما مشتركين، أكو لا بيقول غاصب. غاصب الغاصب. فلان أليف غصب المال. هذا أليف اللي غصب المال جاء واحد وغصبها منه، ظالم تولى ظالم، فالمغصوب منها يشوف الاثنيناتهم غاصبين، إن قدر يحصل من الثاني حصله، إن قدر ما قدر من الأول حصله. إن ما يقدر إلا من الاثنين. شو ما يقدر؟ هذا فقير وهذا فقير، هلك. ما ندري، هو القدر تعال، قدرته ممكنته يقدر بسهولة يأخذ من الثاني يأخذه. من الأول يقدر يأخذ لكن بصعوبة، يفضل ذاك، مو اثنيناتهم مذنبين، فأني مهمتي أخلص مالي، هذا مالي موجدته بهاليد وهذه يد غاصبة، إذا يحكي على الغصب غصبه وغاصب. نعم. أكو واحد ما يقول لك ما غصبت اشتريته، سام يجي حكمه. نعم. الحالة الثامن، أن يطرأ نقصان على قيمة المغصوب وهو في يد الغاصب. أيه. وحكم هذا هو أنه إذا كان نقصان القيمة من تغير الأسعار فيرد الغاصب المغصوب عينا لعدم مسؤوليته عن ذلك. نعم، لأن هذا الغلاء والسعر. نعم. وإن كان ناشئا عن استعمال الغاصب إياه في رد العين مع ضمان قيمة النقصان. نعم. الحال التاسع، تصرف الغاصب في المغصوب. ايه؟ بوجه كبيعه من آخر ورهنه وإيجاره وإيداعه وهبته وإعارته والتصدق به، يمكن. ايه نعم، والتصدق به ما فيش به. لا التصدق به. نعم. وتسليمه. ايه؟ نعم. وحكم هذا عبارة عن إجارة المغصوب منه إن وجدت شرائط الإجازة الإجازة. أظن حكم هذا عبارة عن إجازة. إيه؟ إجازة وليس إجارة. لا إجازة. إجازة المغصوب منه. هذا التصرف. شرائط الإجازة. إيه؟ نعم. الطرف المغصوب منه، وإلا إيه؟ فعبارة عن استرداده عينا. نعم. وإذا تلف فهو عبارة عن تضمين بدله. إيه؟ وستفصل أحكامه في شرح المادة. يعني الغاصب غصب سيارة وأجرها. إيه؟ فإن أجاز المغصوب منه هذا التصرف يأخذ يرد العين وخلص. هذا مبني على مذهب الأحناف في إجازة تصرف هذا الفضولي أو الكذا. نعم. الحكم الثاني. شنو الحكم الثاني؟ شيخنا هاي تصرفات. أنا طرأ لي شيء على ذهني، وهو الجمهور الذين لا يصححون تصرف الفضولي بإجازة صاحب الحق، هنا ماذا يقولون في إجارة الغاصب؟ لا أنا باطلة. هذه إجارة باطلة غير نافذة، وإذا أجازوها ف فيضمنون المنفعة تكون لهم للمقصود منه. للمقصود منه. نعم. الحنفية ما عندهم، لأن المنافع لغتهم ما مقاومة إلا إذا كان مال وقف أو مال يتيم وما أدري اللغة الثالثة معدل. المعدل الاستغلال. نعم. نعم. الحكم الثاني حكم أخروي، وهو عبارة عن أنه إذا أخذ المال المأجور وهو عالم بأنه مال الغير آثم واستحق عذاب النار، لأن الغصب حرام. هذا لا يجوز. أنت تعرف، شوف، المال مغصوب، وحصل بعضا بالكويت لما احتل العراق الكويت، ودول العراقيين أو الجند أو كذا كانوا يأخذون أموال الكويتيين حقيقة، سيارة حتى تبقى بعضا سيارة مكتوبة لا تزال الكويت كذا، فكان يبيعوها، فكان من يقول أو يسأل أقول هذا لا يجوز، لأن تعرف هذا مال مغصوب، والقرينة أنه هذا بالاحتلال كذا وبيعت كذا لا يجوز هذا، لأن لا أعرفه مغصوب. أما أنه أنا ما أعرفه مغصوب، أنا ليس من واجبي أن لما أشتري سلعة من السوق أجي أظل أفتر يا ناس اشتريت هذه مغصوب، ما موجود هذا، لا يكلم ظاهر الناس العدالة. لكن إذا عرفت مغصوب لا يجوز لك أن تتملكه لا بثمن ولا تقبله هبة، وإذا فعلت فأنت آثم. طيب يا شيخ، الآن السيارات من أمريكا معظمها، يعني مش كلها، معظمها السيارات التي تأتي إلى اليمن هي بسبب السراق الذين يسرقون في أمريكا هذه السيارات لأنها مؤمنة، ويهربونها إلى بلدان أخرى ويبيعونها بثمن بخس. والله ما ندري، قلت لك هاي معرفة جهد الإمكان. أنا إذا نبني الحكم، إذا علم هذا الشخص هذا المال بيأخذه مغصوبا، ما أقول لك شلون عرفت، علم يأخذ عليه صاحبه إن خالف ما علمه، شاف القطعة، شاف الهوية، شاف بعينه غصبها، هذا متروك إلى للقاضي. المبتي يقول إن عرف أنه مغصوب لا يجوز له أن يأخذ هذا، بس أما منه هذا شلون غصبه، هل ما أخذه يتحقق بالغصب، هذا القاضي. إذا يعني المبتي يقول إذا علم الشخص، إذا علم أو لو علم هذا المال مغصوبا فهو حسب علمه. أنا ما أقول لك شلون علمت وتعال فهم، ما هذا إلا عرفت، إلا يقول لي شنو حقيقة الغصب، شلون أنا حكالفة حكاية هيك أخذتها أشوف هذا ما تحقق به الغصب وهكذا. القاضي لا، لأن القاضي مو يبين الحكم الشرعي، وإنما يأمر بتنفيذه ولو غصبا على المحكوم عليه. المبتدئ ما يغصبه، ولا هذا الحكم عدل وانت. نعم. بل نعم. الجمارك. بعض الأوقات يأتي بعض الحجاج أو بعض الطلاب يمرون في الجمارك ومعهم كتب. نعم. فيأخذ منها أهل الجمارك وهم ناس غير مستقيمين ولا مدربين. يأخذون منها. يأخذون من الكتب. يأخذون من الكتب. من كتب الطالب. اتفضل شيخ. ويتركونها عندهم في التقاريد وفي الصالات، وبعدين بعضها تأكل الأرض واللي يعصون عليها ويخلونها. غاصب، هذا غاصب ومعتدي. لكن فإذا جاء شخص آخر واستأذن منه أن يأخذ منها هذه الكتب، لا لا غاصب هذا، هذا على صاحبها غير معروف صار، ما أدري يأخذها يصير لبيت المال أو يضعها في مكان للبيت المال، هم يقولون الفقهاء، أو يسلمه إلى جهة. نعم، ماكو بيت المال يخليه مكتبة عامة. نعم، يمكن المكتبة عامة وقفية. من هو هذا؟ هذا آثم هو يبقى. لا شيخنا، الآن هي الصورة. يقول في الجمارك في ناس لا يخافون الله من موظف الجمارك، يأخذون بعض الكتب. لا يجوز، غاصبين يعتبرون. ما في إشكال. حتى ولو لكن كان. أنا عبد الله الحاشدي رحت منفذ الجمارك وجدت كتب هناك مرمية. مالك لازم ماذا تأخذ هذه مغصوبة، وعرفت الغاصبين هؤلاء. وعليهم أن يعرفون ممن أخذوها. لا يعرفون اللي دخلوا يا أخي، شنو ما بس كلها سنين. أنت تقول كمارد كم أمال هذا يعطيها إلى المنفعة العامة، إلى بيت المال، بيت المال خربان ما أدري إيش، يخليها مثل ما قلت مكتبة عامة، أحسن من حرقها وما إلى ذلك. لكن إذا قدر يردها. نعم. أحيانا في مكان الجمارك. نعم. يهملوها يعني هو ترمى واحيانا يوضع فوقها اشياء غير لائقه. ما يخالف انت هذا ما انا اريد ان اصونها من ال... من اي صح من اذا قدرت انت هذا هاي تركوها يملوها وهي مال مغصوب هذا ومن اللي تعرف مالكه مثل اللقطة اللي انت تأخذها لتقلع أن يجد صاحبها أيست من صاحبها تنطيها البيت المال لا يتملكها يعني طيب. لا ما يتملكها طيب. نعم إذا الشخص هذا عرف أنه لم يستطيع أن يجد صاحبها لكنه رأى أن يدفع ثمن هذه الكتب ولو بأغلى من ثمنها ويتصدق بها على أن يصاحبها ما له والله هو الأصل هنا هذه كتب يمكن الانتفاع بعينها كما لو كانت كتب فقه او ما الى ذلك فخليها لا ما يخالف فيها انه نفع عام فهالحالة حيث تعذر عليه معرفة صاحبها ولا يوجد مال بيت مال تورع فيه اللقطات التي لا يعرف صاحبها فهو يحاول انه يحقق النفع منها بمكتبة وليس يبيعها ويحجز نفعه ويعطي لا يبيعها ولا يضعها في مكتبة عامة ينتفع منها المسلمون إن كانت كتب فقه وكتب علم أما إذا كانت كتب ضلال وكتب منكر كمثلا صور خليعة بيها وكذا هذه حقها التلف حتى لو كانت بيها صاحبها فهذا الواجب يتلفها يحرقها ويمزقها لأن صارت بيديه منكر كتب شيوعية تمجد بالكذا وتهاجم الأديان والأديان هو مخدر العيون هذه أتلفها وشققها بعض الأوقات يا شيخ أصحاب الجزائر قوم يعني لا دين لهم نعم لا دين لهم يأخذون مثلا طالب مسكين يأخذ إيش؟ كتب طالب علم خارج من السعودية أتارى ابن تيمية فيمسخونها يأخذون عليه هذه موجبنا يأخذون مجلد مجلدين يعني أدري أقول لك هذه أخذ مجلد أخي الله يحفظك مجاجبنا على هذه هذه الكتب لا يجوز لأهل الجمارك أن يأخذوا شيئا منها فلو أخذوها لأجل أن يشوفوها حسب هل هي مضرة أم لا إذا نفرضهم هم مسلمين وكذا إذا شافوا هذه كتب مفسدة ضلال فيها من صورها من معانيها كتب تهاجم الإسلام هذه نعم لا إشكال فيها يقول هذه لا إشكال فيها مو إشكال كتب مصاحب أي مصاحب مصاحب قرآن أو تفسير تفسير يعني كتب نافعة ما تسمع أخي هو ما له حق لا يجوز مسلم أن يعتدي على مال الغير ويعطي للفقراء ما يجوز هذا يعني أسرق من الآخر أو أغصبه يعني يأخذه بطريقة غير مشروعة يتحقق بها السرقة الغصب الاعتداء إلى آخره لا يجوز لي ذلك فإن فعلت ثم تبت إلى الله هذا المال الذي بيدي أرد إلى صاحبي من تمام التوبة لا تنفع وحدها التوبة فإن تلفت بيدي أصير إلى البدل أما إذا بقيت بيدي أريد أدور صاحبها معكم مات انتهى كما قلت إن كان بيت المال عامر ترد الضوال يعني الأشياء الضايعة إليه حتى بيت المال يضعها في مواضعها لأن هذا من موارد بيت المال بيت المال خربان فهذا ميزة الكتاب فإن كان كتابا نافعا خليه في مكتبة عامة ينتفع منها ولا يحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك ويعطيه لجوع لخبز يأكل الفقير هذا خليه ينتفع منها المسلمون وهو أنفع للمسلمين من أن تتصدق بثمنه على فقير يأكله ويذهب نعم نعم قال لأن الغصب حرام وحرمته ثابتة بالآية الجليلة والحديث الشريف قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله تعالى من سبع أراضين نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم النحر في مكة المكرمة فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم اللهم اشهد الحديث أما إذا لم يكن واقفا على كون المال الذي أخذه مال الغير فلا يأثم ما كل إثم شوف فرق هنا أنا اشتريت سلعة بالسوق ما أعرف هاي مغصوبة، فأنا ما علي أثم، ولكن إذا تبين بعد ذلك أنها مغصوبة فمن حق المغصوب منه أن يستردها من يدي بالاستحقاق، من يد الاستحقاق، وهو يرجع على من باعه إلى مسألة أخرى. أنا صاحب مالي هذا، وتبين بعد ذلك أن ما اشتريته ليس محل الملك البايع، ملكي هذا، فأنا استرد. نعم. ولا يعتبر الشراء نقل ملكية أبدا لأنه غير صحيح. لا، نقل الملكية حسب الظاهر مشي تمام، لكن تبين بعد انعقاد عقد صحيح، مثل ما واحد يتزوج أخته من الرضاع، ما عرفها هذه من الرضاع، بل جاب في صنعاء ما يقدر يحصيهم كلهم، مو مثل لو عشيرة خمس بيوت عشر بيوت، لا ما يدري. ولا يمكن أن نطالب نقول له أنت فبني أخذ مرة رضعتك أنت جاهل من بنات صنعاء، يصير أحرم كل بنات صنعاء؟ لا ما ممكن هذا. لكن بعد ذلك تبين أن هذا أختك من الرضاعة، لأن هي جاءت وشهدت، كما حصلت قضية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت جارية قالت لهما لهذا، قال أرضعتك وهذه زوجتك، إيش هذا؟ فراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ها هيك دا تقول، أظن أفتاك الله أن تفارقها يمكن، أو ولذلك يستدلون بأنه شهادة الواحد مقبولة. إيه أظن قال له يعني وقد قالت وكذا فارقها أظن، وقد قيل نعم، وقد قيل فارقها أظن، هذا مما يستدل به احتياطا، هذا من باب الاحتياط، ما يخالف يعني أخذ بهذا وفرق به. نعم، سواء احتياط هنا ما في احتياط، هذا كأنه عرض اعتداء على شيء لا يحل مطلقا، تبقى قبول شهادة المرأة. نعم، هاي اللي استدلوا بها من قالت تقبل شهادة الواحد الثقة. نعم، واستدلون بهذه، وهذا قولهم راجح، تبقى شيء آخر مسألة عدالة الشاهد، لأن المسألة تبقى حتى يجون اثنين أربعة لابد من تزكيتهم. بالأول ما اشترط أبو حنيفة التزكية، التالي صاحبين أبو اشترطوا بها التزكية لخراب الذمم ولا ذا. المهم إذا ترجح للقاضي أن الشاهد عادل، ولا يشترط في هذا الثبوت أن يصل درجة اليقين، غلب الظن، لأن هو القضاة عادة يخلون مزكين فيهم مخفيين لا يعرفهم أحد، فيجي الشاهد أن طعن المشهود عليه بشهادة هذا الشاهد، يأخذ القاضي بهذا الطعن فيجز واحد اثنين دون أن تعرف أسماءهم، وإذا قال الطعن هذا ما أخذ بالقاضي ما يقبل هذا الطعن مالهم. المهم يجزهم مزكين اثنين كل واحد يسأل هذا، فإن اتفقوا صارت تزكيتهم هذه راجحة فيأخذ بهذا، لكن ما وصلت لليقين مطلقا. وهذا مما يستدل به أيضا على أن الظن الراجح في المعاملات ينزل منزلة اليقين فيحكم عليه بالإعدام، مع أنه ماكو يقين هنا أبدا ولا يستطيع يقدر، لأن احتمال الشاهد يخطئ أخفى شيء، ما يقدر هذا القاضي يقوم مو يعلم الغيب، هذا ما يقدر يعرفه إلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي رسول الله، ولعل أن يكون أحدكم ألحن بحجته، يعني يقدر يجيب فرد كلام كذا بينه، فأقضي له بشيء من حقه لا يأخذه، فإنما أقضي له قطعة من النار، فالقاضي معذور لكن اللي يعرف الحقيقة غير معذور، ما معذور، هو يعرف مبطل. فشاهد من ذلك أنه هذا قبول الشهادة الواحد نعم يجوز الأخذ به، لكن هناك الشرط أن تكون عدالته ثابتة عند القاضي على وجه الظن الراجح على أقل درجاته. نعم. نعم. حديث المرأة التي أرضعتكما. أي حديث صحيح في البخاري. ها؟ في البخاري الحديث. خلاص أبو هذا نعم. أخذوا به أنه هذا الحديث تدل به على وجود الأصل أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. أدري هو هذا ما مو كلهم متفقين به، لكن حجة اللي قالوا الأخذ به أقوى. مو أقوى تتعين، لأن فيها حديث رسول الله صحيح. لكن لما نقول يجوز قبول شهادة الواحد كما نقول قبول شهادة، لابد أن تكون عدالة عنده. العدالة كيف أثبتها؟ هنا الاختلاف. منهم من يقول نقبل بعدالة ظاهرة ماكو طعن بمستور الحال، الآخر يقول لا أنه أريد الشباب شون أثبت عن طريق هاي التزكية الخفية، يدزون واحد يقاضي عند مزكين ما حد يعرفهم وهو يختارهم متعينهم الدولة، لكن يقدر يأخذ من الدولة أجر لهم فيجزهم ينطي اسمه ولقبه ومكانه، يروح يسأل المسجد اللي يصلي به المحل الذي يشتغل به يتساءل دون أن يعرفون السبب، فيتحصل عند هذا ويكتب عنه حسب ما سألت وكذا هو راجح العدالة، فإن اتفق الاثنان فبها على شيء على العدالة وعلى الرضا، إن اختلف فيجز واحد ثالث القاضي، فمع من يكون هذا يكون هو كابتن راجح، هذا اللي يقدر عليه القاضي. يقول من بطل القضاء؟ بطل هذا؟ لا، البينات الأخرى يمكن أيضا يكون بها غير حقيقة، تزوير كتابة شيخنا، تزوير التوقيع، الآن يمكن نقول التزوير أكو كتاب عدول، الكتاب كاتب العدل هو يقول قدامي الآن وأيضا أنه هذا توقيع فلان، يجيب الكاتب العدل يقول له أنت الدائن، أنت صار وين هويتك شو اسمك، يتحقق منه يوقع قدامه خلاص، هذه ورقة الكاتب العدل تأخذ صيغتها، صيغة فقط يقول كاتب العدل هو منزلة قاضي يقول التوقيع توقيعه خلط، ما يقدر بعد هذا أكو لا تنظيم الورقة قدامه، كل حرف بي ينكتب قدامه، يقول الطرف الأول مكتوب قدامه الطرف الأول بعته قدامه، فيكون كل كلمة بيها هي مصادق عليها من كاتب العدل، ما يقدر ينكر هذا الشخص، يقدر ينكر تزويره، يقول تزوير نعم هذا الممكن، العدالة ما يشترط فيها أنه تصل كبد الحقيقة، ولذلك صار في شيء من الاختلاف، أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال هذا القضاء الحكم القاضي ما دمنا قد اعتبرناه وصار حجة على الكافة فاعتبر هذا صحيح ظاهرا وباطنا، وبالتالي قال قولا هم بعض يشهرون عليه، أبو حنيفة وحده دون الصاحبين ودون الجمهور، لو شهد شاهدي زور بالحقيقة مشهود زور، وأخذ القاضي بشهادتهم لجهلي أنهم شاهدي الزور، وقضى بأن هذه فلانة ثبتت أنه هي ليست يعني لأحدهما وإنما لشخص آخر أو لأحدهما دون الآخر، المهم يعرفون شهود الزور هي هذه امرأة فلان، فتزوج أحدهما هذه المرأة أحد الشهود الزور بالمرأة التي قالوا هي ليست امرأة فلان، منقول عن أبي حنيفة قال خلص أنا أحكم بالظاهر ما دمنا نقول أن حكم القاضي حجة للكافة، يحل الحرام فهو يحل الحلال ظاهرا وباطنا في أمور القضاء فقط، الآن على أحكام الدنيا والقضاء وما عليه شيء وخذ إلى آخره، الغير قال لا حكم القاضي لا يغير حقيقة الشيء في الباطن بالنسبة لمن يعرف الحقيقة، والحديث يدل على ويحتج بالحديث هذا، بتلاحظ هنا يعني هذا حجة أبي حنيفة، يقول ما اعتذر أن نعترف هذا حجة، ويحتج به من قضى له القاضي به في وجه الكافة خلاف الإقرار، الإقرار حجة على المقر فقط، على المقر هو ذا يقر، أما الشهادة فأثرها يسري على الكل، كل واحد أنا عندي حجة على حكم القاضي، فطبعا هو رأي الجمهور هو يعني هو اللي ينبغي الأخذ به لأن الحديث الشريف ظاهر في دلالته. نعم أقرأ شيخنا في بهذه المناسبة، قضاء القاضي بعلمه خلاف شهادة الشهود الذي يعلم، يعني شهادة الشهود واحد هذا قضاء القاضي يعني القاضي يعلم نعم الواقعة نعم ويعرف نعم أن الشهود لا لا اسمع أخي مو نعم هذا مو هاي مال شهادة الزور ماكو شهود أصلا لا أنا أسأل عن هذه القضية عن ما إذا مبني على هاي المسألة أخي اسمع جاء بشاهدين ومزكيين للشاهدين أدري هو يعرف حقيقة هؤلاء الشهادة شهادة الزور مو هيجي هذا هنا يقدر يرد هذه لكن مو يقول أنا علمته بناء على علم الشخصي. وشنو الاختلاف؟ نعم. إذا جاء شخص القاضي طلع من بيته للمحكمة شاف رجل قتل هذا، نعم، ماكو لا شهود ولا شيء، أي، ولا أحد ولا دا يعترف القاتل أنه قتل، لكن القاضي وحده شاف الأمامة، هل يقضي بعلمه؟ ما يقضي بعلمه، لا يقضي. نعم. هاي واحد. الآخرين مكالوا قالوا نعم علم القاضي الصحيح هو أقوى من الشهادة، أي، لأنه علم القاضي مبني على هو مريته، نعم، بينما علم لما علم بعدالة الشاهد أمر ظني. نعم. البقية قالوا لا، احنا هذا نفتح هذا الباب يبنوه على الشيء، يبني أولا هذا علم القاضي، باب لكل قاضي يدعي يقول أنا علمت ويحكم بموجب يقول بعلمي وهو ظالم وكذاب، فالباب وسد الباب هو من دلائل الشريعة الإسلامية. ثم ما نفذ هذا سيدنا أبو بكر أو غيره ما أخذوا بعلم القاضي ورد له. فماذا يفعل القاضي في هذه الحالة يا شيخنا؟ حسب رأي القاضي ابني، قلنا القاضي مجتهد فيقدر يأخذ بأحد الرأيين، يأخذ بعلمه، يأخذ بعلمه، لأن أنا قلت مجتهد والقاضي يشترط فيه العدالة، مو بس هو عالم، عالم ولكن هو يتخذ علمه هذا القاضي الماجن يسموه المفتي الماجن، لكن ده نبتي على قاضي اختير اختيار سليم وعادل لكن مجتهد، لا سيما الحنابلة يقولون هذا تعيين القاضي غير المجتهد لا يصح، لأن هذا مجتهد هذا يمكن يخطئ. على كل حال الحنفية لهم غيره، وقال لا ما يشترط الاجتهاد به، لأنه إذا يجهل شيء يقدر يسأل العلماء ويقربيه. المهم فالقاضي إذا مجتهد وعدل هو يقدر يأخذ برأي من الآراء اللي نقولها. طيب في مسألة أخرى، لو جاء يعني لو شهد القاضي زنا فلا يقبل قضاءه في الزنا إلا بأربع شهود وهو يعلم وقد رأى في عينه. بسمع قلنا يقضي القاضي بعلمه أم لا؟ بعلمه الذي ينبني عليه حكم. الزنا هذا قطعي أربع شهود ما لك حق تنقص، ولذلك حتى حادثة بزمن سيدنا عمر ثلاثة سو أربعة هما ثلاثة شهدوا واحد ثلاثة فقال الحمد لله لأنه ستر الله على أصحاب رسول الله. أظنهم من الصحابة، تعرفون الصحابة مغيرة بشعر ما يمكن هو أو غيره، فخلص لما هذا تركة صار شهادة ثلاثة فحدهم حد القذف. ومنهم بعضهم أصحاب رسول الله. نعم. ومن المحدودين أبو بكر. إيه ما أدري والله. اللي يهمنا إحنا الحادثة ما تهمنا كثيرا الأسماء. نعم. فهنا يعني هاي أربعة. نعم. لا يجوز أكثر. ولذلك يعني الإسلام يسر على هالقضية. تحليل الدم بشهادة اثنين. هذا هو القاتل، اقتنع القاضي بأن عدلين على حسب ظنه يحكم عليهم بالإعدام لو ما يقدر يحكم، يحكم. لكن بالزنا أربعة. إلا أربعة سبحانه، لأنه عرف هذا أن الله ستير يحب الست. لكن الآن يا شيخ لولا جاءوا عليه بأربعة شهود لو نعم فإذا لم يأتوا بأن فأولاك عند الله هم الفاسقون الكاذبون يعني نعم. جاءوا بثلاثة كاذبون مجال هو وعامل. عند الله منزلهم منزلة الكاذبين حتى وإن رأوا أربعة مغلطة يقول شنو حتى لا أنا أقصد فأولئك عند الله أي نعم كاذبون يعتبرون لأنهم أثبتوا شيئا لم يشرعه الله يعني لو كانوا هو الوجه يجي الشاهد أنا أفهم يعني لو كانوا ثلاثة لا يجوز أن يشهدوا لا ما يجوز لا يجوز, لا يجوز أربعة لازم لا يحدوا ولذلك لم تثبت حادثة زنا بالشهادة قط على طول التاريخ القضاء الإسلامي. ما الحكمة يا شيخ؟ نعم. ما الحكمة من تشريع أربعة في شهادة الزنا؟ ها؟ ما هي الحكمة من تشريع الأربعة؟ ستر للأعراب. لذا فتحنا هذا الباب بسهولة. بسهولة. هسه حتى الردة إذا واحد يجون أربعة يشهدون. هذا سمعناه أنه قال كل سب الله ورسوله. عرفت؟ هذا يجي يأتي أنه يقول كذابين ذولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقبل منا القابل وما يقبل. لو قالت امرأة بريئة حفيفة وجاءوا بشاهدين كذب زور يريدون لوثوها وشاهدوا قال بالزنا شو تقدر تكذبهم؟ هل وسيلة تقول لهم الله لبره من يصدقها؟ ما يصدقها. عرفت لما ما لها طريق جول هنا تتهموا هذا الزنا لازم تجيبون أربعة مو هم اثنين. هذه حكمة لين هاي هذا باب ينفتح بل تقدر السدة والناس تلوك الاتهام عادة عندها يعني قلت سوء تشيع ولذلك لو لا سمعتموه قلتم كذبتم. فإذا شهور سد الباب أربع شهود تقول مو زنا وانت شنو الزنا السرعة فيها والسلام ختام شو لازم تروح إيه. ولذلك لا يجب على من شاهد مثلا زنا أن يروح ويشهد شيخنا إذا كان معلش صورة إذا شهد ثلاثة بالزنا والقاضي هو الرابع ما يصير ما يقضي القاضي بعلمه هنا ما يقضي ما يقضي هنا التجاوز وقتل وصلب ما كنت تكمله ولا هذا اللي أجازوها مو أجازوها أجازوها هو بنفسه وفي مسائل مالية مو في مسائل مال القتل وكذا وقصاص والله أنا بعلمي هو هذا القاتل ما موجود الجاي المدعي يا شيخ لا والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهو خارج هذا مال قذف نعم هذا لا بس هذا يعني يحدون حد القذف يعني مش هذا يدرى عن هالعذاب بالشهود مو يدرى عن هالعذاب تكذبهم هنا هذا زوجني يعني. تقدر تكذب بس لأجل رفع العذاب ويدرى عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهم من الكاذبين يعني التشريع هذا الإسلامي يلاحظ أشياء كثيرة قد تخفى على كثير من الناس تشريعات لا سيما العقاب بحكمة مو قضيتي يا عبد هنا ما مع العفو بالقتل يجوز أن تعفو وتصفح وكذا تروح إلى الدية ما تريد لا دية ولا قصاص جائز لكن بالزنا ماكو عفو هنا تقول المرة عفوية ثاني عنا لا تقتلوا الأب أو كذا ما لا ليس لك هتسمى حدود الله حق الله حق الله يعني حق المجموع هذا المجموع يهم هذا الأمر لأن إذا هذا دا عرف زاني معنى بشنو الزاني هذا طوعت له نفسه أن يعتدي على عرض أي امرأة لأن كذب بالجايع ما يهم هاي الغنة صوفة كذا تملكها كذا ما يهم شنو يأكلها اللحمة فالزاني صار إلى درجة لا يهمه من تكون المرأة شنو نتيجة فعله يريد أن يشبع شهوته إذن هذا خطر خطر المجتمع لابد أنه يؤدب بمئة جلدة وإن كانت عنده زوجة وجنها هذا ما يفيد مئة جلد لازم أغيبه من الحياة يرجم حتى يموت بل يجرمون الستر أفضل يا شيخ ها؟ الستر أفضل إذا وجد نحن نحكي لما يصل للقضاء ابني أما قبل ذلك لأنه لو تعترف فيه وما واجب عليها الاعتراف مع الماعز والأخرى جسمها الغامدية ما هو ما طلب كان قال يجعل يقول يا رسول أنا زنيت فكان النبي صلى الله عليه وسلم دير هذا يأتي منا يقول يا رسول زنيت دير كذا يقول لعلك قبلت لعل ما محبوب مرغوب فيه أن يجي يعترف الإنسان على نفسه بأنه زنى بالزنا جاية لي القصة نعم وإنما الستر وكذلك انت طبعا اذا انت تشهد ذلك تكون اقل من اربعه تجلد بس هو اللي ارتكب الجريمه ليس من المرغوب فيه لكن اذا قال واعلن نفسه طهرني يا رسول الله خلص انتهى ولكن يجوز له الرجوع عن اقراره ولذلك لما جابوا هذا الماعز وحفروا له وقاموا يرجموه وهرب بعدين هذا هرب طلع من حر الرجل فلما لحق لحقوه إلى أن قتله قال هل لا تركتموه لأن الرجوع يدل على أنه تاب ورجع هل لا تركتموه فهاي المسألة الإسلام يعني شدد مو شدد يعني جاء بما يقضي عليها تماما ما تثبت إلا بأربع شهود أو بإقرارها والإقرار ليس واجبا عليها يكفي أن تتوب إلى الله تعالى بينها وبين الله سواء المرأة أو الرجل. شيخنا يقول الأخ علي يقول لو رأى أربعة شهود أربعة رأوا رجلا يزني بامرأة هل يجب عليهم الشهادة؟ ولا يبغي لهم الستر هنا؟ لا لا الستر لأنه لازم يروحون أربعة. ايه؟ الأربعة كلهم. اسمع عني أربعة ايه؟ ويشهدون رأيته زنى بها كما دخل النيل في المكحلة. هاي من الصين يشوفها هذه؟ مشلحة هي ويجيبوا نارتها يدخلها في فرجها هي هاي شكل يالله مو انه شافوا هاي المرأة اختلت برجل هاي مو تجادل على الزنا هاي قذف اقول لك يراها يرى الكلمين بالمكحلة بعد كي يقول هذا في بعض الأمكن ولذلك يا شيخ لا يستحون في بعض الأمكن قالوا إذا رأى ثلاثة أو أقل من ثلاثة رأوا رجلا وامرأة على هذا فلا يشهدون بالزنا ولكن يشهدون أنهم رأوهم على حالة مخلة بالأدب ما يجوز أخي خلة بالأدب زنت أو ما زنت لا واحد يمكن لا يقصد حتى ينزل عليه التعذير ما اخي ماكو هذا اتهام هذا الناس تفهمها ايضا زنا شنو مخله بالادب مو يعني مجرد زنا هذا تشوفه ايه؟ اخي الشهاده ذبحتي شهاده على الزنا الزنا معناه ان يرى الشاهد ان هذا الرجل ادخل آلة تناسله في فرج المراه كما يدخل الفيل في المكحله هذا ذبحتي على هذا أنه لو شهد شاهدان أو ثلاثة أو قبض رجال البحث على امرأة ورجل وهم في خلوة في بيت وحدهم وهو ليس لها محرم ولا شيء أو كانوا مثلا خرجت امرأة مزوجة مع رجل وشردت معهم من صنعاء إلى عدن أو من الحديدة إلى استعز ما شبه هذا فهذا يحكم عليهم بالتعزير ما أدري هذا التعذير هنا يدخل لأن هنا يعني إذا وصل للقذف هل ما يقوله يفهم منه قذف ده يقذفها بالزنا؟ لا التعذير على من خرجت مش على القذف هو أجي على الخرجت ابني ده أشوف هو القذف إيش هذا هو أن يقول الشخص كلاما يفهم منه أنه ده يتهمها بالزنا سواء كان بالعربي قالها أو بالعجمي أو بالعامي أو بكذا لكن يفهم من كلامه أنه يريد بهذا الكلام أنها يتهم بالزنا ليس كل واحد على طلع ويا أمره ويتهم بالزنا ماذا هذا ابني هذا ما اسمه هذا تقدر تشوف شبهة يمكن تعزيره لا تختلي خلوة تعزير يمكن يتسع هذا القول لكن طريقة ضيق للمنزلق لاتهامها بالزنا لكن التعزير يحتمل يعني لما يشوفها في حالة مريبة ما أدري إيش كذا يعني ما يجوز الخلوة تقدر تعزر بمسألة أخرى لا يخلو إن شخص بامرأة مو إلا كان الشخص صار ثالث يوم إذن أنت تعمل في العمل وشبهة وادرى الحدود بالشبهات لكن الشبهة لا تصابح بها الشخص كلما تقوى الشبهة يجب أن يبتعد عنها المسلم ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زينب من معتكفة ما أدري منه كانت صفية فجاءوا صحابية أسرعوا بالركب قال على منكما لما أسرعوا كأنه يريدون ما يشوفون قال هذه زوجتي قال سبحان الله يا رسول الله أنا أشك بك قال خشيت وأن يقذف الشيطان في قلب قريش فتهلك إذا مطلوب للمسلم أن يبتعد عن الشبهات وإذا رجل شخص في حالة شبهة اتنبه وإذا نقل الأمر للآخر كأهل الحل والأذول المطاوعة لا شافوا شيء يخبرون القاضي يجز عليه يقول لا تسوي هالشكل ماكو حاجة تقع في شبهة والرسول يقول ادرأوا الشبهات الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات فمن اتقى للشبهات فقد استبرأ لدينه هذا مطلوب من المسلم انت تخالف الشرع لا تفعل ذلك فحضرك انبهك اذا تكرر يمكن يحبسه لانه خالف النهي عن الشبهه هذا لا تقدر هذا اقول لك الزنا فهمنا اخي الله يحفظك الزنا مفهوم الذي يوجب الحد من الجلده او الرجم بالحجاره ان كان محصن يشترط به احد شيئين يثبت لا ثالث لهما اما اربع شهود يأتون وهم شافوا الفاعلة أو يقر الزاني على نفسه إقرارا وهذا يمكن أن يرجع حتى في الإقرار هذا بس إذا ماكو شهادة بهالمعنى هذا مو شهادة على الزنا، إلا إذا قال قولا يفهم منه أنه يريد يشهد على أنه زنا. هذا مسألة نفهمه حسب العرف والعادة بالألفاظ بالتعابير بالعامي بالمدري شنو، إذا كان المفهوم من كلامه ويفهم الناس أنه دا يتهمها بالزنا أنزل منزلة الشهود بعد الزنا، أريد أربعة، فإن لم يكونوا أربعة أقذفهم قذف الحد. أما واحد شبهة ويشهد يقول أنا رأيت هؤلاء يعني في محل هكذا وحدهم، ما أدري مثل ما يقولون دولة مكلفين، وهذولا مكلفين المطاوعة في السعودية هذا هم مكلفين بهذا، البعض اللي يتجاوزون بها ما يتجاوزون الحدود يجي يقولون مجدة هيك مسألة فيخبرون القاضي بذلك إذا يعرفوا، أو هم نفسهم لهم سلطة قضائية محدودة يقول له يا أخي أنت ولو هذا أهلك لكن ماكو حاجة تختلي قاعد مستبس جلاتكم بالحقيقة يعني هذه شبهة ابتعد عنها، يمكن هذا. فإذا كرر ذلك أو قالوا أنت مالكم لازم، شنو مالك لازم، مو واجب هذا عليك، زوجتك حاكيها بالبيت امشي وياها بالطريق تختلي وياها ما شنو، ما يجوز هذا. ولذلك يعني حتى في بعض الدروس لما أتكلم هذا أقول حتى الطالبة نعم هي تدرس لكن لا أحبب وأجعلها من الشبهة أنه طالب يجلس مع طالبة على مصطبة في حديقة الكلية، هذا ما له حاجة، هاي شبهة، أنا ما أتهمهم لكن المسلم يتقي الشبهات بدليل قصة صفية والنبي رسول الله. عندك سؤال تسألها بالصف، يعني واحد يستبرئ شبهات أخي، مو إذا نرسم نص الشبهة وتعالوا اعتقدوا بي أنا يعني ولي من أولياء الله، يعني ما يصير هذا. نعم. أذن. أذن شيخنا. أذن شيخنا. يلا هذا ما يخالف. حشينا إن شاء الله به فائدة. يا شيخ. نعم أخي. الإمام مالك له أنه إذا رجل وجد رجل وامرأة في لحاف أنه يحدان. شنو؟ وجده في أي شيء؟ في لحاف. إيه؟ أنه يحدان. ما أدري والله هذا. في لحاف مو في لحاف هذا ما اعتبره شهود شهادة توجب الحد. لأنه في لحاف يمكن مجنونين يمكن برد ما يدري هاي أخته. ولذلك قال فقال لو زفت امرأة أجنبية إليه ظنا منها ما هي زوجته فلا يحد ولا يعاقب، يفرق بينهما ويثبت النسب إذا حصلت من هذا أشياء كثيرة. يبني شنو باللحاف أقول لك إذا شقرت المرأة. سؤال ثاني إذا أقرت المرأة بالزنا انتقاما من شخص تتهمه بالزنا بها؟ لا هذا رجلها لا اسمع ابني، هي قررت على شخص هنا مو اقر عليها، هي قررت كاذبة تثبت على نفسها تشهد على على على شهادة مريبة لمن يشهد لنفسه لمصلحة نفسه ما يصح، انا صاحب حق مو انا اشهد لنفسي، الشهود أقول عندي شهود يشهدون لي، الشهود التي تدل على أن هناك ريبة وما تقبل إذا كان في الشاهد مصلحة لنفسه أو للمشهود له يشاركه في هذه المصلحة. يا شيخ الصحابي الذي يقول زنيت صاحبني يا رسول الله هذا عن نفسه يقول طيب عن نفسه أخذ جسم عني أخذ النبي راضي يدفع مفاد خلاص أقر عن نفسه. هل يجب على القاضي أن يسأله عن الطرف الثاني من الزاني؟ لا هو زنا ما له لازم، هي جت أيضا قالت هو نعم زنا، هو ذا يقول زنيت وأنا تقول نعم أنا زنا بي هذا، هو ما قال شهد على نفسي أقر على نفسي بواقعة والإقرار حجة على نفسي فقط، لكن لابد هذا الإقرار يؤخذ بي، من يحتاج أربع شهود؟ ما يحتاج أربع شهود، هو ده يقول زنيت خلص ما له لازم بين شهادة بالنسبة شهادة فنانة صار شهادة منه على غيرها، هي المرأة جاءت شهدت وقررت على نفسها أن هو زنا بها. طيب يقام الحد عليها فقط؟ ما يقام عليها الحد يا أخي، أقول لك لازم ما قررت على هذا فنان هو فلان أقر، ولهذا هم زوج وزوجة. ولهذا قال اذهب يا أنيس اغدو يا أنيس فإن اعترفت يبلي على هذا مو زوجته يعني وقالت نعم يعني هي هو هذا هو الزاني الزنادية وهي اعترفت بذلك. ومع ذلك الاعتراف يجوز الرجوع عن الإقرار. الرجوع نعم يجوز الرجوع. هذا متفق عليه بين العلماء. نعم ما حد يختلف به لأن الحديث صريح. يقول شيخنا الشافعية يقول إذا أقر مرتين عندهم تفصيل. إذا أقر ما أدري والله هذا قائلين إلى الحديث صحيح. هذا الرجل أولا كان يأتي يقول يا رسول الله زنيت. تالي لما لاح قال لا عسى أن قبلت عسى قال لا يا رسول الله زنيت. ثم لما كان هو متزوج حصل أخذوه الرجم هذا الرجل ثابت بالسنة مو بالقرآن. فلما هذا خلوه بالحفرة وقاموا يضربوه بالحجارة من حر قدر ينهزم. فلما نهزم لحقوه بالحجارة لأمرته. فلما بلغ ذلك النبي قال هل لا تركتموه هل لا تركتموه جعل فرارا بمنزلة الرجوع. يلا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.